يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يطرح عليهما عليه قتل من سيئاته فطرح عليه ثم طرح بالنار. هذا هو الحق، وليس الذي عنده ليس عنده درهم ولا متاع لا يقال له مفلس، هو مفلس، لكن المفلسون متفاوتون، هناك إفلاس جديد وإفلاس أشد، هذا هو الإفلاس الأشد الذي ليس وراءه إفلاس والذي فيه خسارة الدنيا والآخرة. يعني إذا خسر إذا صار مفلسا هذا الإفلاس قد خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، على هذا إذا كان الله عز وجل أخبركم بهذا الخبر وهو صادق الوعد وهو لا يخلف الميعاد، أخباره كلها صدق، أخباره كلها صادقة، كل خبر أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، فالله حق، الخيانة حق، والجدار حق، ودخول الجنة حق، ودخول النار حق، وإذا أنت هذا هو الذي أمامنا الظلم. أنتم في دار الدنيا الاستعداد للأعمال الصالحة، ذلك الأعمال الصالحة للوصول إلى هذه الغاية، وإن وجدت الأعمال السيئة فإن الإنسان يجد جزاءه عليها كما قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. لان امركم الحياه الدنيا ان تغتروا في اماكنها في لذاتها وفي نعمها، فان نعم الدنيا كلها ليست بشيء امام الاخره. جاء في الحديث سبق أن مر أن الدنيا بالنسبة للآخرة ما في الدنيا من النعيم بالنسبة لما في الجنة مثل كون الإنسان يضع إصبعه في البحر ثم ينزعها، فالذي علق بها هذا مثل الدنيا، والبحر هو الآخرة وما يحصل في الجنة كثرة النعيم وواسعة النعيم. الدنيا كلها مثل ما يعلق بالأصل عن البحر إلى غمس ثم أخرج، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. هذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرب الماء. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أنه يصلي بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ويرى الجنة والنار، والذين وراءه وهم الصحابة لا يرون الذي رآه عليه الصلاة والسلام، رآه تقدم ومد يده وهو في الصلاة، ورآه تأخر وهم لا يعرفون لماذا تقدم ولماذا تأخر. لما صلى فرغ من الصلاة سألوه: يا رسول الله إنها أنك علمت كذا وكذا، رأيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا، رأيناك تأخرت. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى الجنة ورأى العناقيد بالعمى المتدلية، ومد يده ليأخذ أنقودا أو قطعا من هذه العناقيد ثم ترك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، وأخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. هذا هو نعيم الآخرة، يعني شيء قليل من هذا العنب يستمر إلى نهاية الدنيا لا يبيع. هذا هو شأن نعيم الآخرة، ينقوص عناقيد العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا. ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا النعيم في الدار الآخرة وأن يكون غيبا لا يأتي علانية في الدنيا، حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. يتميز عن الذي يصدق بالوعد ويمتثل الأوامر والنواهي، والذي لا يلتفت إلى الوعد ولا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي. يبين أولياء الله من أعداء الله. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليمتلى الناس بالحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تأتي في الدنيا. لأنها لو جاءت في الدنيا لظهر الغيب. وصار هذا الغيب علانية. وصار هذا الخفي ظاهرا. ولم يتميز من الدنيا بالغيب ولا عز وجل أثنى ومدح الذين يؤمنون بالغيب. الذين يصدقون بما يخبرهم به الله وما يخبرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أولياء الله من أعداء الله. تبين أولياء الله من أعداء الله في كون أولياء الله يصدقون فيبتعدون ويتهيئون للدار الآخرة. والمخذولون يصدون ويعرضون ويأكلون ويتمتعون بدنياهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن الجنة فيه مشقة وفيه تعب. الموفق ومن صبر على النصر والتعب. وأما طريق النار فهو محفوف بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فإنه ينتهي به ذلك إلى الهاوية وينتهي به إلى النار. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. إلى الجنة يحتاج إلى صبر فيه نصب فيه تعب. من أمثلة ذلك الإنسان يكون في فراشه آخر الليل يتلذذ بالنوم، ينغمس في النوم، يجد الراحة والمتعة في الفراش في الغطاء، لا سيما في شدة البرد، فإنه إذا أخلد إلى الراحة وأرخى لنفسه العنان بقي في الفراش، لأن الجنة حب إنها حب الشهوات. وإذا كان موفقا فإنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح صلاة خير من النوم ترك هذا الفراش ترك هذا الغطاء وقام وتوضا قد يكون الماء باردا. هذه من الاشياء التي تكره النفوس ان يتوضا وقد يكون الماء باردا ثم يذهب الى المسجد في برد فيها قد يكون في ظلام فاذا فيه مشقه. الانسان اذا جاهد نفسه وأقدم على ما يعود عليه من نفع يرجو ثواب الله يؤمن بالغيب ويعلم أن ما وعد الله تعالى به حق وأنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ويلقى جزاءه ويلقى ثوابه على هذا العمل الشاق وعلى هذا العمل الذي فيه تعب مع تركه ما تميل إليه نفسه من الاستمرار في الفراش والبقاء في المكان الدافئ. يترك هذا الذي تشتهيه النفس ويتوضا ويخرج الى المسجد ويصبر على ما يناله من المشقه لان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. فإذا أرخى لنفسه العنان وجعلها تتقلب بالشهوات وتتمتع باللذات سواء قد تكون تلك من المحرمات أو يستعمل المباحات مع إسراف مع تجاوز للحدود فإن هذا يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

وشأنه أن يدعو الناس إلى أن يكون مأخذ السعير يحذروا أن يكونوا ممن استجاب له وممن استسلموا وانقابله ويستسلموا وانقادوا لأمر الله وأمر رسوله واتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مما يأمركم به وينهاكم عنه لأن هذا هو الذي يعود عليكم بالخير ويعود عليكم بالعاقبة الطيبة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري رحمه الله جمعه سعر يعني السعير الجمع سعر والسعير النار ولهذا النار يعني ما يكون خالصا يعني من النار التي سعر وتلهب ويكون وقودها الناس والحجارة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. جمعه جمع سعر لجمع السعير سعر ما يحجبه ليكون أصحاب السعير سعير بمعنى مفعل لأنه مسعرة بمعنى المفعول يعني مسعرة وأوقد وألقى فيها أهلها ويكون وقودها الناس والتجارة يضخم الكافر فيها حتى يكون حجمه كبيرا جدا يعني أعظم حجمه الذي هو عليه كما جاء ذلك من الأحاديث الصحيحة. هذا يكون وقودها الناس والتجارة الجبال والتجارة العظيمة والناس فيها وهم وقود النار والعياذ بالله. والغرور هو الشيطان على السعير جمعه سعر والغرور هو الشيطان. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أورد بعد ذلك حديث عثمان الذي فيه أنه دعا بوضوء دعا بطهور طهور هو الماء الحقاء هو الماء الذي يتطهر به وبضم الطاء هو الفعل الطهور الفعل الطهور الماء الذي يتطهر به. إذا الفرق بين الطهور والطهور أن الطهور بالفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به والطهور هو نفس الفعل الذي يتوضأ فالإنسان يأخذ الماء ويمسح بالوجه ويغسل يديه هذا هو سجل الطهور. لهذا جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان الطهور يعني الوضوء الطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء ما هو نفس الماء وإنما هو فعل الماء الفعل بالماء الإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح راسه ويغسل رجليه كما بين الله عز وجل كما بين رسوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء. فالطهور هو اسم للماء والطهور بالضم اسم للفعل الذي هو التطهر. فهذا له نظائر الوضوء والوضوء الوضوء هو نفس الماء الذي يتوضا به والوضوء هو التوضا استعمال الماء ومثل السحور والسحور السحور اسم الطعام الذي يؤكل عند إرادة الصيام والمسكين مثل الطعام اللي هي بالسحور طعام السحور والسحور هو الأكل فالإنسان يأكل طعام السحور هذا من أجل يصوم السحور بالضم والمسكين هو اسم الأكل الذي بأكل الطعام في عقل الليل الإنسان يتعب الصيام مثله السعوط والسعوط السعوط الذي يكون على الأمس السعوط اسم الشيء الذي يصعد مثل الأرهم أو يعني شيء يجعله يصعد والسعوط هو نفس الهيئة أو الفعل والذي يجد نفس هذه العملية هي السعوط والوجور والوجور الوجور هو الذي يوضع بالهم وضع الشيء بالهم من كما يتعالج به الشيء قال هو وجور، والوجور هو الفعل الذي يوضع اسم الشيء الذي يستعمل، ويطلق هو اسم للفعل، اسم للفعل. هذه كلها ألفاظ على طريقة واحدة، تنفك اسم الشيء الذي يستعمل كان طهورا أو وضوءا لهنا أو سحورا للأكل أو سعوطا للقطعة أو وزورا لزرع الفم. أما بالضم فهو اسم للفعل، طهور وضوء سعوط وزور اسم للفعل الذي يفعله الإنسان بهذه المادة أو بهذه الأعيان التي تعمل في هذه الأمور. دعا بطهور يعني دعا بماء فتوضا، ثم قال من توضا مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في بيان فضل يعني هذه العباده التي هي عن وضوء التطهر، وان في ذلك اجر وفي ذلك ثواب، وان الانسان يغفر له بفعله. ثم بعد ذلك اورد حديث اخر وقوله قال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، ما ذكر ان من توضا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبه بقوله ولا تغتروا إلا أن الإنسان لا يغتر بهذا الكلام، بمعنى أنه يغفل ويتساهل الأعمال الصالحة، لأنه إذا توضأ في هذا الأجر إذا ما بحاجة إلى أن يعني يتعب نفسه في الأعمال الصالحة ويتطوع في النوافل والتقرب إلى الله عز وجل، قال ولا تغتر لا يغتر. فإن هذا الثواب ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل له معناه انه تكفر ذنوبه، الذي يكفر هو الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بالاعمال، تكفر الصغائر بفعل الطاعات، واما الكبائر فتكفر بالتوبه. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام جاء في الحديث الجمعه الى الجمعه رمضان الى رمضان الله العمر فخارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فهي عن كبيرة فخارة للصغائر، الذنوب الكبيرة تحتاج إلى التوبة إلى الإقلاع إلى الندم إلى الخوف، الحياة من الله عز وجل. إن لا يستهين بالكبائر فإن الذي يكفر في فعل الطاعات انما هو الصغائر، اما الكبائر فيحتاج الى التوبه، يحتاج الى التوبه والندم. يعني قال اود بعد هذا الثواب قوله ولا تغتروا، هذا الرسول عليه الصلاه والسلام حديث معاذ بن جبل ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عمار قال معاذ قال مع لديك يا رسول الله وسعديك، ثم نشا وقال يا معاذ لديك يا رسول الله وسعديك، ثم كرر قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال حق العباد على الله يعبدونه في كل شيء، حق العباد على الله ان لا يعذبهم. قال رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتكروا، يبشرهم فيتكلوا. فقوله هنا فلا تغتروا يعني من لا تغتروا بما جاء قبل ذلك او بما جاء في هذا الحديث من ان الانسان اذا توضا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس معنى ذلك ان كل ذنب حصل له كبر او صغر فانه بهذا الوضوء انتهى، والانسان يفعل الكبائر ويقترف الكبائر ثم يتوضا وخلاص ينتهي بهذا الوضوء، لا تغتروا، فإن هذا التكفير هذه المغفرة إنما هي للصغائر، فإن الصغائر يكفرها الحسنات، إن الحسنات مثل السيئات. أما الكبائر فالنقل فقر إلى التوبة، فقر إلى التوبة واحتاج إلى التوبة. على جاء في الحديث الذي ذكرته الحمد لله الحمرة ثم على الجمعة وإلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني معناه كفر الصغائر. لأنها تنهي بالسيئات الصغيرة والكبيرة، إذا زال الإنسان منها فإنها تكفر بالتوبة، توبة الذنوب توبة الذنوب وما قبلها. فهذا هو المقصود من إرادة قوله ولا تغتروا، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب قوله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني لما يبتر بالعمل، يعني العمل أولا لا يدرى شأنه عند الله، يعني العمل الذي مثمر هو المقبول عند الله أكثر، والإنسان إذا عمل العمل لا يدري المقبول وغير المقبول، ولا يدخل الإنسان بعمله لأنه لا يدري المقبول أو المقبول. ثم أيضا من ناحية أن الذنوب التي تكفر بفعل طاعات إنما هي صغائر، الصغائر هي التي تكفر بفعل طاعات، أما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى الخوف والندم والخجل من الله عز وجل. ثم إن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، حصل الإصرار عليها، عدم المبالاة بها، عدم الاكتراث من شأنها، فإنها قد تلحق بالكبيرة. كما أن الصغيرة كما أن الكبيرة قد تتضاعف وتضمحل وتتلاشى من خوف والندم، لهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة، تتلاشى وتضمحل حتى تكون من جملة الصغائر أو بدون نهائية. لا كبيرة مع الاستغفار، الندم، الخجل، الحياء، الاستغفار على كرة الدم يعني فرآل عمدة ندما خائبا وجلا، لا تكون كبيرة كبيرة معها، ليس كالآس ولا قلب. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار ما تبقى صغيرة، تكبر حتى تكون جوة الكبائر، حتى تكون ملحقة بالكبائر. إذا لم يبادر الإنسان بالمعصية إن كانت صغيرة إنها تنقم تعظم تكبر. هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغائر يشفق هذا الكبائر، والندم على الكبائر والاستغفار منها والخوف والخجل والندم يجعلها تتلاشى وتضمحل، تتلاشى وتضمحل حتى لا تكون شيئا. هذا كلام الرسول وترجمه القرآن صلى الله عليه وسلم وارضاه، لا صغيرة كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة ولا صغيرة مع الاستغفار، لا تكون الصغيرة صغيرة مع الاستغفار ولا تكون الكبيرة كبيرة مع الاستغفار، بل هذه تنجم تضمحل وهذه تكبر وتظهر وتقول لا صغيرة فهي كبيرة. قال باب ذهاب الصالحين ويقال ذهاب المطر. وقال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حاتم عن مغفلة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة. ثم قال الله باب ذهاب الصالحين. باب ذهاب الصالحين يعني حلاقهم ومضيهم كونهم انتهوا وانقرضوا وجاءهم الموت. فإذا حصل هذا بقي مكانا وقال وهم اقنعنا وهم الذين لا خير فيهم فلا يعبأ الله بهم لا يعبأ الله عز وجل بهم. فالترجمة فيها الإخبار بذهاب الخالدين أو بذهاب المضي ومضيهم بالموت. معلوم أن ذهاب الناس إنما يكون بالموت إن كان صالحا كان عالما كان جيدا فإنه يذهب فوائده ويذهب صلاحه ويذهب ذلك الصالح بموته. فإذا مات لم يكن بين الناس ولم يستفيد الناس منه لأنه قد ذهب. كما أن ذهاب العلماء بموته كما جاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبضه بموت أهله بموت أهله بموت أهل العلم. إذا لم يلقى إذا لم يلقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فبغيوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أضلوا وأضلوا. فهذا من جنس على الحنيف أن ذهاب العلماء بموتهم ذهاب الصالحين بموتهم. فإذا ذهب الصالحون لم يبق إلا الأشرار لم يبق إلا العلاء. عند ذلك يكثر البلاء ويكثر الشر. معلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا أشرار عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق من شرار الناس من تملكهم الساعة وهم أحياء تقوم عليهم الساعة هم الشرار هم الأشرار من الناس. إذا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذهاب الصالحين ذهاب الصالحون الأول فالأول بمعنى يتتابعون ويتتابع ثلاثهم وموتهم ثم يحصل العذاب للأشرار الذين بقوا بعد ذهاب الصالحين. فلما ذكر البخاري السبب عذاب ذهاب الصالحين قال ويقال الذهاب المطر لأن الذهاب يطلق على المضي والمراد بقوله ذهاب الصالحين لأن مضيهم بهلاكهم ومن مات فقد مضى وانتهى. ويقال المطر أيضا يقال المطر ذهابا هذا معنى آخر لكلمة ذهاب لكن المقصود هو المعنى الذي هو المضي الذي هو هلاك المضي الصالحين بهلاكهم فإنهم يذهبون يذهب الأخيار بموتهم ويبقى الأشرار. كما أن العلماء يذهبون بموتهم ويذهب علمهم معهم ويبقى الجهال الذين يرجع إليهم ويفتون بغير علم وهم ضالون مضلون ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم حيث يفتون بغير علم فيكون من استفتاهم وفتي بباطل وفتي بغير حق فيكون قد ضل بسبب إضلال غيره له من الجهال الذين صار الأمر إليهم للاتباع عقلي الأحكام الشرعية. وهذا فيه وهذا من الرقاء الأشياء التي فيها الترجيح والقلوب، وأن ذلك فيه خطورة على الصالحين، وأن كل عبد لا حرص على أن يكون من عباد الله الصالحين، والصالحون هم الذين يستقيمون على بعض ما يراه. هذا هو الصلاح، الصلاح هو الاستقامة على الجانب لكنها لا تخلو الأرض، لكن خلو الأرض إنما يكون في أخر الناس، تخلو الأرض من أي صالح ولا يبقى في الأرض أي صالح وأي صبيب، وهم الذين مقوم عليهم الساعة. أما بالنسبة لما قبل ذلك الوقت فهذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان، وقد يكثر الصالحون في بعض الأماكن ويقلون في بعض الأماكن وقد ينقرضون في بعض الأماكن، لكن لا تخلو الأرض منهم. أما خلو الأرض من الصالحين فهذا يكون في آخر الزمان، عندما تخرج الريح لينة التي تقرب روح كل مؤمن ومؤمنة، وعندها لا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعلم الصالحين وما واجب يعني الأمة جاء أولا الناس كما هو معلوم ليس لهم إلا الظاهر، والبواطن علمها عند الله عز وجل، الناس لهم ما ظهر وما بطن عنده علمه عند الله عز وجل، الناس لهم الظاهر والبواطن أمره عند الله، وهم يحكمون بالظاهر. من كان مستقيما ملازما للطاعة على حسب ما يظهر له، الناس يشهدون بما يظهر ولا يعرفون إلا ما ظهر، وعلامة الصلاح الاستقامة على الطاعة والاستقامة والملازمة لطاعة الله وطاعة رسوله، هذه علامة الصلاح، والخروج عن هذه الجهة هي علامة الصلاح، والفسق والفجور كل هذا كما هو معلوم فيه من هو عدل ومن هو فاسد، فيه عدول وفيه فساق، فالذي لا يظهر منه الا الخير يظهر عليه الصلاح، يشهد الناس على حسب ما يظهر لهم ويعدلونه على حسب ما يظهر منه، لكن في باطن امره قد يكون بخلاف ذلك، لا كل ما يظهر قال خلاص والله هذا قال ظاهر وباطن، لا، الناس ما يعلمون الا بالظاهر، والباطن لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يحبون بالله، الحب بالله والبغض بالله اوثق قوالين، الانسان يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله ويحبه، ويبغض الفساق والعصاة لله عز وجل، كما قال عليه السلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني من أجل طاعته ومن أجل استقامته يحب من أجل الله، إلا أن الله تعالى يحبه طاعة ويحبه الاستقامة، فمن كان مطيعا مستقيما يحب في الله، ومن كان بخلاف يبغض الله، وفيه بغض حب في الله وبغض في الله، حب لأولياء حب لأولياء الله وبغض لأعداء الله، حب للصالحين وبغض للفساق والأشرار والفجار. الحمد لله رب العالمين لبغض النساء، في آخر يعني تنتهي من الأرض، لا تنتهي من الأرض، دائما يرابط الموجود، لكن القضية هي قوة الحق وبعضه، قوة الحق وبعضه، يعني هذا هو الحق. إلا فإن الأشرار لا تخلو منهم الدنيا المسيحيين، يعني إن بعث الله ورسوله لا قيام الساعة هذا شر موجود، والأخيار موجودين إلا في آخر الزمان يمكن أنهم ينقرضون حتما، فلا نبقى إلا الأشرار، الأشرار مستمرون والأخيار ينقرضون عند خروج بالكثير ينبغي أن يكون هو أسبق الناس إلى ما يدعو إليه. والله هذا الذي ينبغي. ثم أيضا هو لازم يعني يمكن أن ينصح ولو كان ولو كان مخصص. لكن يعني عليه أن يكون سباقا إلى الخير، لأن فعل ما يأمر به من أسباب قوله استجاب له. قال الشاعر: وإنك لما جاءت ما أنت آمر به تلفن إياه تأمر آتيا. يعني بالقدوة بالقول وبالفعل بلا شك. إن كان خدع من غير فهو يؤثر ولو ما فعل. لا شك إن يؤثر. يعاقب عليه. شيخ الإمام النووي يقول: ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال. على كل في المواقف ما في شيء. لا يقال له لا فتحت على الولايه وانه معجز.